اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كربنا وتيسر بها عسرنا وترحم بها ميتنا وترد بها غائبنا وتقوي بها ضعفنا وتقوي بها ضعفنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن. اللهم شفع فينا النبي العدنان، وشفع فينا القرآن والصيام. اللهم أمنا من خوفنا، اللهم ارزقنا الأمان في أوطاننا، والنصر على أعدائنا، والنصر على أعدائنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحات التكبير. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي العراق وفي كل بلد يضطهد فيه الموحدون، وفي كل بلد يضطهد فيه الموحدون. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. اللهم إنا قد ركنا حولنا وقوتنا إلى القوي العزيز، إلى القوي العزيز، فأمر كل شيء راجع إليك، والخير كله بيديك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا. اللهم إن عبدك عمر عبد الرحمن في معيتك، فلا تتخلى عنه يا رب الناس. اللهم اجعله في معيتك، وانشر عليه رحمتك، وانشر عليه رحمتك. اللهم اجعل القرآن يدافع عنه خير دفاع، اللهم اجعل القرآن يدافع عنه خير دفاع. اللهم اجعله في معيتك، وانشر عليه رحمتك، وآنسه في وحشته، وآنسه في وحشته. اللهم كن معه في وحدته، اللهم كن معه في وحدته. اللهم نوِّر عليه مكانه بآياتك، نوِّر حوله بالقرآن، واجعل من أمامه نورا، ومن خلفه نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا، وعن يمينه نورا وعن شماله نورا، واملأ قلبه بالرضا والنور، واملأ قلبه بالرضا والنور. اللهم اجعلنا في هذا الشهر ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت ذنوبه وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.